عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الحمد لله أرحم الراحمين. فبعد أن نوقشت الأدلة في هذه السورة وبينت البراهين للأولين والآخرين بصور شتى، فتارة يقص أرحم الراحمين القصص ليعتبر الناس بأحوال الماضين، وتارة يذكر لهم الأدلة والبراهين، وتارة يرغبهم، وتارة يرهبهم. وكان هذا آخر ما قرأناه كان ترهيبا لهم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يعود رب العزة سبحانه وتعالى يقول: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. وقد يقول القائل: لما لم تضم هذه الآية إلى الآيات الأخرى اللي فيها الكلام عن آيات الله سبحانه وتعالى في الكون؟ وهذه آية من آيات الكون، الليل والنهار. يا اخواني، الله ارحم بالعباد من الوالد لوالده. شايفين الاب لما بينصح ولده ويقول له كذا وكذا ويذكر ادله وبراهين والشواهد ان الكلام ده صح ومستقبلك وحياتك، وبعدين يخوفه ويرجع ثاني يرغبه ويذكر له ادله وبراهين. الله ارحم بالعباد من الوالده لوالدها. فيعود رب العزه سبحانه وتعالى ارحم الراحمين لذكر القناعات والأدلة لهؤلاء الكافرين، وهو غني عنهم، وهو غني عنهم أعظم من غنى الأب عن ولد. الأب مش عايز حاجة من ابنه، والله أرحم وأغنى سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فيعود رب العزة ويذكرهم بالآيات لعله أن يعتبر معتبر ويتعظ مستعظ ويرجع تائب. قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. ليسكنوا فيه أي ليستقروا، ناموا ينامون لا يسعون للمعاش. والنهار مبصرا أصلها مبصرا يعني يبصرنا، لكن مبصرا هو مبصرا الأصل أنه يبصر الناس ليسعوا إلى المعاش الذي لابد لهم منه، ولكنه كما قال ابن الشكري رحمه الله وصف النهار بالإبصار رغم أنه وصف للناس، وهذا مبالغة في إضاءته، كأنه يبصر ما فيه، كأن النهار نفسه صار يبصر ما فيه لشدة ما فيه من النور وإبصار الخلائق. ألم يروا أنا جعلنا الليل، خلي بالك، جعلنا الليل نفسه، ولا جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليسعوا فيه. تاني خليكم معايا في التركيبة دي كده، دي بلاغة عالية جدا في القرآن. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، الله جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليسعوا فيه. حذف من الليل كلمة مظلما لأنها دلت عليها في النهار كلمة إيه؟ مبصرا. وحذف من النهار ليسعوا فيه لأنها دلت في الليل في كلمة إيه؟ ليسكنوا فيه. خدوا لكم منها؟ الليل والنهار يا إخوان آية، آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يلتفتون لهذه الآية. فيش حد بياخد باله ان الوقت لما يطلع النهار دي ايه من ايات الله، ولا ساعه المغرب لما بيدخل الليل دي ايه من ايات الله. حد بياخد باله؟ عارفين ليه؟ لاننا الفنا هاتين الايتين. ما هو كل يوم ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار، فينبغي ان تخرج من الف هذه العاده. والله عز وجل يخرجنا من الف العاده في هذا الموطن في سوره القصص، فيقول قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل. كلمة سرمدا يعني دائما باقين. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. آيتان. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تعاقب الليل والنهار تذكرة للشاكرين ورحمة بالخلق أجمعين، وإلا لهلكوا ولبلت أجسادهم لو كان نهارا أبدا، وكان الملال لو كان ليلا أبدا. رحمة من الله أن يجعل لنا النهار. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. يروا هنا رؤية القلب ولا رؤية العين يا شباب؟ لا مش العين، الأصل أنها رؤية القلب، وإلا فهم يرون الليل والنهار. ألم يروا؟ لا، رأوا الليل والنهار، ولكن ألم يروا بقلوبهم رؤية الاعتبار ورؤية الاستعاض. قلنا فإن للقلوب أعين وأذان. ألم يروا فيستعظوا؟ ألم ترى قلوبهم وتعتبر بما جعل الله لهم من الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ الليل والنهار، في ذلك التقلب لآيات علامات ودلالات على قدرة الله ورحمة الله، ولكن هذه الآيات لا يتعظ بها إلا المؤمنون. فقال لآيات لقوم يؤمنون. إذا المتعظ بالآيات والمعتبر بها هم أهل الإيمان. أذكر ثلاثة مواضع من سورة النمل، ده سؤال أكتبه عندكم، ثلاثة مواضع من سورة النمل تبين أنه لا يتعظ بالآيات إلا أهل الإيمان. واحد يعرف يرفع يديه؟ اللي يرفع يديه ويستنى ما نقول له، مش يرفع يديه ويتكلم. مين ثاني يعرف؟ ثلاث مواضع اللي عارف يرفع يديه، مفيش حد خالص؟ ما بس موت قدام المسلمين. في اول السوره يلا تري الحاج لطفي مال روح الحاج لطفي يلا عشان هتجمع لنا بكره ان شاء الله تعالى الورقه الجميله اللي بتعملها في اخر كل سوره جاهزه. طيب تضيف ليها دي ان اهل الايمان هم المنتفعون. قال لك في اول السوره في الايه رقم 2 هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين. مش كده؟ تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. تفضل محمد أشرف. تفضل على كثير من العباد المؤمنين. لا تفضل على كثير من العباد المؤمنين مش إثبات لذلك. عايزين إن بينتفع بالآيات أهل الإيمان. يقول لك فين ذكر المؤمنون؟ تفضل يا بدر. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. تمام. ايه تاني لسه؟ مين تاني؟ تفضل تفضل يا محمد. ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. هم دول لا يسمعوا يفهموا لكن تاني يسمعوا مش هيفهموا. وعلشان كده اللي هيفهم الايات ويتاثر بالقران ويتاثر بالدروس اهل الايمان كل ما ازدادوا ايمانا ازدادوا اكثرا. وادي الايه اللي معانا اليوم ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. هذه الايات لمن؟ لاهل الايمان. طيب سؤال تاني. الايه دي متشابهه مع ايه اخرى في السوره؟ حد عارفها؟ في الايه رقم 52 ان في ذلك لايه لقوم يعلمون. وهنا عندنا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. صح صح عشان دي من المواضع اللي الناس بتغلط فيها وهي بتسمع الصوره. ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء معطوف عليه. ما هو ناصر؟ تمام. يبقى ده كله منصوب بالنواصب المتقدمة على النساء فات كله مش كده؟ وإذا وقع القوم عليهم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم ينفخ في الصور. وما هو الصور؟ هو البوق والقرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام وهذه من علامات الساعة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وفي سورة الزمر فصاعقة. هنا فزع وهناك فصاعقة. وهناك نفخة أخرى يبعث فيها الخلائق. ولهذا أكثر العلماء على أن إسرافيل ينفخ في الصور ثلاث نفخات. النفخة الأولى هي المذكورة في سورة النمل، نفخة الفزع الذي معنا الآن، ويوم ينفخ في الصور نفخة الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض. النفخة الثانية نفخة الصعق، نفخة ثانية يصعق فيها من في السماوات والأرض، الأولى فزعوا فيها والثانية يصعقون بها فلا يبقى أحد أبدا، نفخة تأتي على الجميع. والنفخة الثالثة تبعثهم من القبور، نفخة البعث. وبعض أهل العلم كالإمام القرطبي رحمه الله قال هما نفختان، الفزع والصعق دي نفخة واحدة، يفزعون ويصعقون بنفخة واحدة، فالله أعلم أي ذلك كائن، ولكن الله نص في كتابه على سببه على ثلاث نفخات، هل هي تجتمع في نفختين أو هي ثلاثة، فزع في نفخة والصعق في الأخرى، سيشهد الخلائق وذلك ويعلمونه إن شاء الله. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والفزع والخوف والانزعاج الشديد، وذلك لشدة ما سمعوا، تخيلوا من صوت يسمعونه. والمراد هنا بالفزع بعض العلماء قالوا فزع إليه، يعني فلان فزع إلى كذا، يعني أسرع بالإجابة، ولهذا بعضهم جعل هذه نفخة البعث، قالوا الفزع الذي يبعثهم إليه، فزع إليه يعني قام مسرعا إليه، مش كده؟ ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الله أكبر. إذن هناك أقوام يستثنون من هذا الفزع، هناك أقوام يستثنون من هذا الفزع، لا يفزعوا، اللي يحب يكون منهم يرفع يده، في ناس مش عايز يكون منهم، وفي ناس عاملة كده برضه كده في الأرض كده، يعني ايه يعني ممكن وممكن، ده أول مرة كده أخواني ترفع يدك حتى يرى بياض إيدك أو سواد جلبابك. تفضلوا. من هم؟ قالوا هم الشهداء، الشهيد لا يفزع، وقيل هم الأنبياء، وقيل الملائكة، ما هو الملائكة من ضمن من سيصعق، كل الخلائق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. وقال بعضهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وبعضهم قال الحور العين في الجنة، وبعضهم قال لا، أهل الإيمان جميعا، ونرجو أن يكون هذا هو الرأي الصحيح. قال ودليله قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. بشر أن نستمسك بالإيمان إلى أن يلقى الرحمن، له خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فهذا الاستثناء يشمل أهل الإيمان، يدخل في الشهداء والأنبياء والملائكة وجبريل، وأهل الإيمان جميعا جعلنا وإياهم منهم، لا يحصل لهم هذا الفزع لأنهم تلقوا البشارة من داخل، يوم أن ماتوا فتلقتهم الملائكة بشراكم اليوم، يبشرونهم منذ أن دخلوا القبور، والملائكة تبشرهم منذ أن دخلوا القبور، ورأوا موضعهم من الجنة، شاف مكانه في الجنة، خلاص معاه بشارة، شاف بعينه وسمع من الملائكة بأذن إنه لا فزع، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فهذه البشارة الباكرة تجعله لا يفزع. ربك بيقول لك انت ما عليكش خوف، ما عليكش فزع، انت امن، انت باهي الجنة، ودي موضوعك من الجنة. فلما ينفق هذه النفقة لا يفزع الا من شاء الله، ممن سبقت له الحسنى، جعلنا الله واياكم منهم، ممن سبقت له الحسنى، وكل اتوه داخلين. ما معنى داخلين؟ صاغرين، ذليلين. هل جاءت كلمة بهذا المعنى في السورة؟ ها؟ أذلة وهم صاغرون، كده؟ ملة وهم ايه؟ ده امتى؟ ده لما يأتيهم مين؟ ويأتوا لمين؟ لسليمان وملك سليمان. فكيف لو أتوا الرحمن وكل أتوه ذاكرين؟ وهو شدة الصغار والذل، كل جاء وامتثل بين هذا ومثل بين هذا رب سبحانه وتعالى ذاكرا، لصاغرا أشد الصغر أشد الصغر وذليل أشد الذل. فاستخدم هنا لفظ ايه؟ ذاكرين، غير صاغرين اللي كانت مع سليمان وملك السبع، لأن هنا الذل والصغار والذلة أعظم بكثير. وترى الجبال نور العظمة تحسبها أو تحسبها، تحسبها قراءة الكوفيين والباقون قرأوا تحسبها، وترى الجبال تحسبها جامد أو تحسبها جامد، معطوفة على ما ويوم ينفخ ويوم ينفخ في الصور، وترى الجبال يوم ينفخ في الصور يوم القيامة ترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها قائمة ثابتة في مكانها، وهي تمر مر السحاب تسير سيرا سريعا كسير السحاب. وانتوا الجبال السحاب يسير بسرعة بالبحر بسرعة شديدة جدا، زي انتوا عشان شايفينه من على بعد فشايفينه مش على ماله كده، زي يكون واحد راكب الطيارة كده يبص يلاقي العربية ماشية كأنها نملة مش كده، هي سريعة جدا ها، ويرى كل شيء يسير ببطء شديد، كل ما يعلو كل ما يراه يسير بايه؟ ببطء، فكل ما بيبعد فان السحاب يسير بسرعه شديده جدا، ده انت بس عشان شايفه من على بعد. تشوف طائره نفاسه كده وتلاقيها ماشيه ماشيه بالراحه، دي اسرع الطائرات، دي عابره القارات. فاهمين يا اخواني؟ وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب كسير السحاب التي تسيرها الرياح. سبحان الله اللي خلق هذا وهذا يصل، وذلك لأن الجبال يوم القيامة تجمع وتسير وهي في رؤية العين القائمة وهي تسير، من شدة من بعد ذلك عنهم يرونها كأنها إيه؟ كأنها جامدة لكل واحد زمانين، وهي في الحقيقة بتسير، وبالتالي أصبحت الرواسي اللي على الأرض غير موجودة. الله جعل الجبال للأرض إيه؟ رواسي، لو ارتفعت الجبال لتضطرب الأرض وتزلزل. ولهذا الجيولوجيون دايما يقول لك ما تنزعش جبل من المدقات الحديثة غير لما تدرس الاتزان في هذا الأرض. ليه؟ لأنك هتسبب زلازل. هكذا قال أصحاب هذا العلم. ولهذا يشيع الآن أو يعني يكثر، الله أعلم بصحة ذلك، تقول الأنباء أن هؤلاء اليهود الذين يحفرون الخنادق لكي يصلوا إلى البيت المقدس يقولون أنهم يضربون ألوان من المفجرات النووية وغيرها في جبال حوله، ظنا منهم وزعما ودراسة أنه يؤدي إلى زلازل، حتى إذا أراد أن يفعلوا فعلتهم كان من الأسباب أن فيه زلازل والصرات هي اللي هدت المسجد مش إحنا اللي هدمناه. فترى الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فهذا يعني أن الأرض ستزلزل زلزالها، لأن رفعت الجبال الرواسي اللي على الأرض جميعا رفعت، صارت الأرض غير مستقرة، تبدل تدمر وتبدل الأرض غير الأرض. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كما قال تعالى وسيرت الجبال فكانت ترابا. صنع الله يعني صنع الله ذلك صنعا الله الذي أتقى قال كل شيء. وبعضهم قال لا ده في تقدير هنا ان صنع هنا منصوب على الاغراق مش منصوب على انه مصدر مش صنع الله صنعا لا قال لك ده على الاغراق. يعني ايه الاغراق ده؟ يعني انظروا صنع الله الاغراق للنظر انظروا صنع الله الذي اتقن كل شيء. فالجبال فيها آية فيها آية ونحن في الدنيا في ثباتها واستقرارها وتسكينها للأرض وفيها آية وعلامة اليوم القيامة يوم أن تسير الجبال سيرا. صنع الله الذي أتقن كل شيء ما معنى أتقنه؟ أحكمه شيء تقن يعني حاذق ولن تقن يعني حاذق الأشياء متقن لها. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. خدت بالكم حتى دي كلام عن الجبال وعن الأرض وزلزلة ما هو ده كله علشان ايه؟ عشان في النهاية كل اللي انت شايفه ده سيدمر تدميرا حتى الجبال تسير سيرا والارض تذهب ولا يبقى الا اعمال الناس فيرجعون الى ربهم بهذه الاعمال منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار فريق في الجنة وفريق في السعير. فكل المغتر بشيء من على الارض وان على فسيدك دكا ويسير سيرا ملوش قيمة يسموه عرض زائل عين زائلة مش مستقرة. تخيل انك كنت بتلعب مكعبات ده كله تخيل انك كنت بتلعب بالمكعبات ده كله كنت تبني بيوت وتنشي وتعمل ده كلها كانت مكعبات. عارفين يعني مكعبات؟ بتاعت اطفال ابنك يقول لك بنيت بيت يا ابي شوف يا ابي البيت اللي بنيته فانت بتبتسم وتضحك لانك عارف انه ايه انه زائد تعمل له كده اتهد تقول له فك وفك واعمل حاجه ثانيه كده هتكتشف في النهايه انك كنت بتلعب وان الحياه الدنيا فعلا لعب وله وان الوجود التقييم وطبعه ده كله كان شويه مكعبات كلاعب الاطفال. امال ايه اللي بقي؟ المعنى اللي معاك الايمان والعمل الصالح كل ده هيهدم. فالله حق ولا يقبل الا ما كان حقا شيء ليه حقيقه ويبقى. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألها عن الشاة كانوا قد ذبحوها فسألهم عنها قال ما بقي منها؟ قالت يا رسول الله ثنيت كلها وما بقيت إلا كتفها. قلها كتفها ما بقيت إلا كتف الشاة. قال بل بقيت كلها إلا كتفها. نخرج ده معاه معنى عظيم معنى ايمان وانفاق لكن الاكل ده ملوش معنى سيصير بولا وغارقا. نفهم هذا المعنى جيدا انه خبير بما تفعلون. بأي مناسبة انه خبير بما تفعلون في وسط الجبال اللي هدمت والارض اللي حصل فيها كذا وكذا ان هو ده المقصود. خلاص ذهبت الارض بجبالها ورواسيها وما بقي الا ما فعلتم والله به خبير انه خبير بما تفعلون. وقلنا كلمة خبير هو المطلع على الايه؟ على البطائن والسرائر والضمائر. واضح؟ انه خبير يعني عليم بباطنكم بما تفعلون ظاهرا وباطنا. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الذي أتقن كل شيء يروا عشان هنكتبها بعدها. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من إما حسن وإما سيئة. من جاء بالحسنة، الألف واللام هنا للجنس يعني بالحسنات، يعني الأعمال اللي من جنس إيه؟ الحسن. من جاء بهذا الجنس اللي اسمه حسنة، أي عمل من هذا الجنس؟ من جاء بالحسنة فله خير منها. السلام، كلمة كبيرة جدا جدا جدا. أعمال الخير هتلاقي خير، بل ما هو خير منه. ستعمل حسنا ستجد ما هو أحسن منه، تعمل سيئة تجد ما يسوءك. في أعدل من كده؟ عدل، جزاء من جنس العمل. من جاء بالحسنة مش فله حسنة، ده عدل زائد فضل. العدل من جاء بالحسنة فله حسنة، لا فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة، الفزع اللي ذكر الآن، يبقى كأن الآية بيّنت من الذي يأمن من الفزع، يبقى لا دي تفسير لقوله تعالى إلا من شاء الله. عايز تأمن من فزع يوم القيامة؟ تعالى بحسنات. فأكثر الناس حسنات آمنهم يوم القيامة. من جاء بالحسنة، واحد له خير منه، اثنين هم من فزع يومئذ ويوم ينفخ في الصور آمنون. وبعض العلماء بدأ يشرح ما معنى هذه الحسنة، فقال بعضهم هذه الحسنة هي لا إله إلا الله، وقال آخرون الإخلاص، وآخرون آخرون أداء الفرائض، والأولى ما تكون إيه؟ عامة جنس الحسنات كلها. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. السيئة هنا إجماع المفسرين عنها الشرك. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ما معنى كبت؟ تكرير ما قلنا فكبكبوا فيها هم الغاوون، قلنا يعني كبكبوا بقى انقلبوا على رؤوسهم، كان ليها معنى ثاني انقلبوا يعني جعل بعضه فوق بعض، يبقى الكبكبة هو تراكم البعض فوق البعض، فكبكبوا فيها يعني تربوا فوق بعض. تمام؟ المعنى الثاني كبكبوا يعني جمعوا فيها، جمعوا فيها كأكوام الزبالة بعضها فوق بعض. فكبت وجوههم يعني قربت، ده المعنى الأول اللي ذكرناه لكبة على وجهه، فكبت وجوههم في النار. فعلا يستحقوا جزاء من جنس العمل لانهم قلبوا الامور. الله الخالق ويرون الايات واضحه ويقلبوا المواضيع ويجعلوا الها مع الله، فتقلب وجوههم وتكب وجوههم في النار جزاء من جنس العمل. فكبوا يعني قلبوا وغلقوا فيها وطرقوا، فيقال كبت الرجل بمعنى القيته لوجهه فانكب. هل تجزون، تبقى الكلمة اللي دايما تتقال بعد العذاب اللي تبين كمان رحمة الله وعدله، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ في أعدل من كده يا أخوانا؟ عملت، عملت حسنا ستجد حسنا، عملت شرا ستجد شرا، عملت خير هتلاقي خير أفضل من اللي انت عملت، عملت سيئة ستجد ما يسوءك، انت اللي قدمت، لا تجزى الا ما كنت تعمل. فان احسنت كثيرا احسن اليك كثيرا، وان اسأت كثيرا اسيء اليك كثيرا. ولكن انتبهوا، لم يقل هنا في السيئة ومن جاء بالسيئة فله اسوأ من لا فيه، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسنات والايه والسيئات، فمن جاء فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها إلى سبعين أضعاف، فإن نوى أن يعملها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة بالنية. طب واللي عمل سيئة ثم نزع عنها كتبت له حسنة كاملة، طب من عمل سيئة نوى سيئة وعملها كتبت له سيئة واحدة، ويغفر الله لمن يشاء. فتعس من غلبت آحاده عشرات، تعس وانتكس من غلبت آحاده، احسب واحدة عشرات، بقول لك في الحسنات الواحدة بحسب لك بعشرة أقل شيء، وهنا بحسب لك الواحدة بواحدة، وفي الآخر الآحاد تغلب العشرات، الآحاد تغلب العشرات. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون إلا جزاء أعمالكم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. سمع من أول ما خدنا اليوم ألم يروا، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا السورة بما بدأت به في بيان السبيل إلى هذه الجنة والطريق إلى هذه الحسنة وهو التوحيد والعمل بما في هذا القرآن. قل إنما أريد أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ان الامان اللي انتوا عايشين فيه في مكه بسبب هذا الحرم، فالذي حرم مكة هو الله. وصلت؟ انتوا بتعبدوا سواه، ده الخير اللي انتوا فيه الحرم اللي يشبى اليه ثمرات كل شيء كما ذكر في الصوره. هذا الحرم الذي حرمه هو الله. قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده. خلي بالك، بدل من رب، الذي حرمها، اي الذي حرم هذه البلده، فهو ربها الذي خلقها، وهو الرب الذي حرمها على الناس، جعلها حراما لا يختلق لا ولا يقطع شجر ولا يصاد صيده. الذي حرمه والله ليذكرهم بالنعمة. ودي رحمة، دي رحمة يا اخواني. هذا الاسلوب لا يكون الا من ارحم الراحمين، فبيذكرهم بالنعم حتى في الختام عشان يرجعوا. ارجعوا، ده الحرم المنتفين اللي حرمه هو الله. كل كلمة فيها دعوة، كل كلمة فيها تذكرة بالله عز وجل. وله كل شيء، بس احنا خصصنا هذا بالذكر لانه هذا شريف حقيق ان يخاف. رقم واحد. ثانيا، لان الخطاب باقوام يعرفون قدر مكة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، امرت ان اعبد الذي حرم هذه البلدة وله كل شيء. له كل شيء، خلقا وملكا وتصرفا وفعلا. يعني خلقا، له كل شيء خلقا، يعني هو الذي خلق كل شيء. ملكا يعني كل شيء ملكه. وتصرفا يعني هو الذي يتصرف فيه، له التصرف في كل شيء. وعشان كده قلنا هناك خلق وهناك ملك وهناك تصرف وفعل، كل ذلك لله. هو ممكن واحد يملك وما يتصرفش؟ طبعا تملك ارض ورئيس البلد يقول لك لا تبني ارض غير صالحه للمباني، ما تملكش انك تتصرف ولا تبني. انت مالك لكن ما تتصرفش. واضح؟ انت مالك وتبني ثلاث ادوار يقول لك اخرك ثلاث ادوار، ما تتصرفش، تبني الرابع عن الجهولك. لكن الله سبحانه وتعالى له كل شيء، له كل شيء خلقا وانشاء، ملكا وتصرفا وفعلا. سبحانه، اي ولله كل شيء، الخلق والامر. وامرت ان اكون من المسلمين. ما معنى اسلم؟ انقاذ، من المنقادين لامر الله، المستسلمين له بالطاعه. وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. طيب ما هو اللي فات ده كله، ما القران كلامه، لكنه خص القران بالذكر المذكور في اول السوره، تلك ايات القران. امرت ان اتلو القران. ما معنى اتلو القران؟ ما معنى اتلو القران؟ ليه يا رب؟ اقراه. دي واحده. ايه تاني؟ القراءة بكل ما تحمله من معاني، تحقيق وفهم وتزوير وكل شيء. ايه تاني؟ لا يا اخواني، تلا يعني اتبع. ان اتلو القرآن يعني القرآن امامي كده، وانا تلو، وانا تلوه يعني وراء قائد القرآن، وان اتلو القرآن اكون وراء القرآن على طول، كل فعل لي امام القرآن وانا اتلو. تمام؟ يبقى تلاه يعني جاء وراءه. يبقى ان اتلو القرآن لها ثلاث معاني، هذان اثنان: التلاوة المعروفة، القراءة والفهم والتدبر. التلاوة بمعنى العمل، تجعل القرآن قائدا لك وانت تتلوه. فالكلمة لها اكثر معنى. المعنى الثالث ذكره المصنف رحمه الله، قال: وان اتلو القرآن المراد تلاوة الدعوة الى الايمان. يعني أتلوه على الناس، يعني أدعوهم إليه. وصلت؟ فالتلاوة تأتي بمعنى واحد، القراءة والفهم والتدبر دي خاصة بك، الاتباع دي خاصة بك الفعل، الثالثة أن تتلوه على الناس دي الدعوة. يبقى مطلوب منك أن تعلمه وتقرأه وتفهمه، دي الأولى اللي هي التلاوة. ثانيا أن تعمل به، يكون هو أمامك وأنت بتعمل جمهور، بيقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بتغض بصرك يعني مثلا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، القرآن أمامك وبتذر ما بقي من الربا، وهكذا القرآن قائد وأنت تتلوه. الحالة الثالثة وأن أتلو القرآن نتلو على الخلق، اتلو علينا كذا، يتلو علينا الشيخ فلان كذا، يتلو يعني يقول لنا، يقرأ علينا احنا. فهذا المطلوب الآن الدعوة، أن ندعو إلى القرآن وأن أتلو القرآن. وهذا المعنى الثالث يؤيده ما بعد ذلك، قال فمن اهتدى إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يبقى أي تلاوة؟ تلاوة الدعوة. وإن كان اللفظ يحتمل الثلاثة، أنا أمرت أن أتلو القرآن أفهمه وأعمل به ثم أدعو إليه الناس، فمن اهتدى يعني المعنى الأخير ده ما يمنعش المعنيين الأولين، لأنه لا يصير المعنى الثالث إلا بتحقق المعنيين الأولين. ويوم أن تجد نفسك تتلو القرآن على الناس وتدعوهم إليه وأنت أبعد شيء عنه، فاعلم أنه ينطبق عليك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ده عذاب سعيد. قراءة وفهم وعمل ودعوة هو القرآن، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سبيل كل من اتبع، كل من اتبع، من اتبع. فمن اهتدى هدايته تعود على مين؟ تعود على نفسه، فلنفسه، فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، ما علي إلا النذارة، اهتدى من اهتدى وضل من ضل. ثم ختمت الآية بحمد الله تعالى، ختمت السورة بحمد الله. طبعا طبعا والله يا إخوان، أن يخاطبنا الرب سبحانه هو غني عنا بهذا الأسلوب، هذا التنزل للخطاب، يكلمك ويوصل كل المفاهيم الباطلة اللي عندك ويبينها لك ويوضحها لك ويحذرك منها ويبين، فله الحمد. وقول الحمد لله، وقول الحمد لله على نعمه التي ذكرت في السورة في غيرها، نعم المذكورة الليل والنهار، الحمد لله على البيان الشافي، الحمد لله على عدله، ما ظلم من جاء بالحسنة ولا ظلم من جاء بالسيئة، ما ظلم هؤلاء ولا هؤلاء، الحمد لله. قل الحمد لله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، سيريكم آياته فتعرفونها. أي آيات؟ قلنا الآيات نوعان، آيات كونية وآيات مقروءة مسموعة بها القرآن. سيريكم آيات في القرآن وفي الكون، فتعرفون هذه الآيات، فتعرفونها، تعرفون هذه الدلائل. قال الله سبحانه وتعالى وما ربك بغافل عما تعملون، فستعرفونها. بعض الناس قالوا ستعرفون أنها آيات دلالة على الله سبحانه وتعالى، وإن جحد الجاحدون، يعني مش حد ادعى ان هو اللي فعل هذه الآيات وان نزل هذه الآيات. ثانيا بعضهم قال فستعرفونها او فتعرفونها، قال عند حضور الموت، ساعتها تعرف ان الله حق، ساعتها تعرف ان كل هذا كان خيالا ولعبا. فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، ده تهديد شديد، ده تهديد شديد من الله يا اخواننا. تخيل كده لما رجل ذو سلطة ومكانة يقول لمجرم، خلي بالك انا شايفك وعارف افعالك، معناه بيعمل ايه كده؟ تهديده، تهديد، فكيف ان كان من القوي العزيز. وما ربك بغافل عما تعمل، خلي بالك ربنا مش غافل عن اعمالك، خلي بالك ربنا بصير باعمالك، خلي بالك ربنا مطلع عليك. خلي بقى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. لا يغرك حلم الله وامهال الله. خلي بقى وما ربك بغافل عما تعملون. وهو كلام من جهة سبحانه وتعالى غير داخل تحت الكلام الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله. لا ده ملوش علاقة بالقبل. ده كلام جديد من الله سبحانه وتعالى. وما ربك بغافل عما تعمل. هذا تهديد وترهيب شديد وعظيم لكل الخلق. فكل واحد يري الله سبحانه وتعالى ما يعمل فهو ليس بغافل عما تعمل. لذلك نقول طبعا وفي قراءة وما الله وما ربك بغافل عما يعملون صلاة صحيحة. طيب الان في انتهينا من سورة النمل وحنا لنا بكرة خميس والجمعة عندنا بكرة المراجعة وغدا وبعد غد الامتحان. بعد غد ان شاء الله تعالى احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن خطة كده في زيارة معرض الكتاب. ايه الكتب اللي نشتريها وازاي نستثمر هذا الاسبوع او الاسبوعين ازاي نستثمرهم بما يقربنا الله سبحانه وتعالى. هذا سوق. هذا سوق. وهذا السوق يربح فيه اقوام ويخسر اخرون. انا بكلمش على التجار. انا بتكلم على المشترين اللي هو احنا. يربح فيه اقوام ويخسر اخرون. فعايزين نبين سبيل الربح. ازاي نخرج من هذا الاسبوع فعلا تقربنا الى الله. دي مش فسحه. دي مش نزهه. ده مش رايح اكل شيبس وسندوتشات. لا ده رايح يعرف سبل العلم طرق العلم. يعرف ما جمعه العلماء. علماء الخير ودعاة الخير وعلماء السوء. خلي بالك. الشيخ يقول هناك من يربح وهناك من يخسر. هنا ان شاء الله. ممكن واحد يشتري كتاب وهو الكتاب ده قائده الى النار. واحد يشتري كتاب هو الكتاب ده قائده الى الجنة. ونحن أمة اقرأ. اقرأ. اقرأ. اقرأ. وذكرت لكم تكرارا ومرارا ان هذا هو سبيلنا الى الكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. سبيلنا الى الكرامة العظمى. اقرأ وربك الاكرم. الاكرم من اسماء الله عز وجل. وقلنا ان الاسماء التي تزيل بها الايات تختم بها الايات لها علاقة باولها. طب الاية دي اقرأ وربك الاكرم. اذا اردتم الكرامة فاقرأوا. سواء الكرامة للافراد او كرامة للامة. القراءة يا اخوان. القراءة. فعلا. بالقراءة نهتدي. بالقراءة نستبصر. بالقراءة تكون سبيل للخشوع. القراءة سبيل للعبودية. اعلم انه لا اله الا الله. فان شاء الله تعالى يوم الجمعة. ما ينسى رؤساء المجموعات. وهذا ان شاء الله تعالى كل واحد يجيب الجدول بتاع المجموعة بتاعته. كل واحد يجيب الجدول بتاع المجموعة بتاعته. واذا العقوبات هتكون شديدة. ان شاء الله تعالى. العقوبات شديدة. ان احنا امام الاسبوع القادم كله هيكون مراجعة. الاسبوع القادم كله مراجعة. فعايزين في الاول كده البيان يأتي غدا ان شاء الله تعالى. الامر الاخير احنا كل يوم بناخد موقف. وموقف اليوم احنا عارفينه من الامس. مين اللي استجاب وكتب؟ اكتب الاسئلة عندك ايه. خد الاسئلة عندك. خد الاسئلة ده لجنة الكنترول. اسئلة على درس اليوم. السؤال الاول اكتب معاني الكلمات التالية. الصور. الصور. داخلين. داخلين. جامدة. ولا الجبال تحسبها جامدة. قبة. قبة. السؤال الثاني اذكر الايات الدالة على المعاني التالية. الليل والنهار ايتان من ايات الرحمن. الليل والنهار آيتان ينادي الرحمن. اثنين، لا يعتبر ولا ينتفع بالآيات إلا أهل الإيمان. لا يعتبر ولا ينتفع بالآيات إلا أهل الإيمان. بعض علامات الساعة، بيان كيفية خراب العوالم، العوالم جمع عالم، وفناء الأكوان. شباب الحمار خراب العوالم وفناء الأكوان فضل الشهداء. عدل الله في إثبات الحسنات والسيئات، عدل وإحسان ولكن حرمة مكة والحرم، حرمة مكة والحرم، عوائد الكسب على الكاسب، عوائد الكسب على الكاسب، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ما على الرسول إلا النذار والبلاغ. قول أسأل سؤال. هذه الآية منهاج حياة، وضح ذلك في ثلاثة أسطر. هذه الآية منهاج حياة، وضح ذلك في ثلاثة أسطر. إنما أمرت أن أعبد ربي هذه البلدة إلى قل وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، توحيد عقيدة والقرآن واتباعه منهج. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح. كتاب